58 قال فالكليات خمس، فالكليات خمس. الأول الجنس، وهو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة في جواب ما هو، وهو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة في جواب ما هو. أظن واضح الكلام. عندك كثرة مختلفة الحقيقة، مثل مثلا إنسان وحيوان وحصان، وإنسان وحصان مثلا، وطير وهكذا، مختلفة في حقائقها، يعني مجموعة من الأنواع. فتسأل ما الحصان والإنسان والمثلا غير ذلك من الحيوانات، فيكون الجواب الحيوان، لأنه التمام المشترك بينه، تمام المشترك بينه، الأكبر خالص المشترك بينه. قال قدم الجنس على الخاصة والعرض العام لأنهما خارجان عن الماهية، فإذا أردت أن تدرس شيئا تدرس الذي هو داخل الماهية قبل أن تدرس الذي هو خارجها. لذلك درس الذاتيات قبل العرضيات، درس الذاتيات التي هي أجزاء من الماهية قبل دراسة العرضيات. وهذا وجه تقديم الجنس على العرض العام والخاصة، لأنهما عرضيان والجنس ذاتي. قال والجنس جزء له. وعلى الفصل، يعني لماذا قدم الجنس على الفصل؟ قال احتياجنا في معرفة الفصل القريب والبعيد إلى الجنس، احتياجنا في معرفة الفصل القريب والبعيد إلى الجنس، كما سوف يأتي معنا بعد قليل. يعني عما قليل سنعرف أنه إذا كان المميز، إذا كان الكلي مميزا للماهية من جنسها القريب فهو فصل قريب، أو من جنسها البعيد فهو فصل بعيد، كما سوف يأتي. فلذلك احتياجنا في معرفة أو تمييز الجنس القريب، الفصل القريب من البعيد إلى الجنس، قدم البحث في الجنس، قدم البحث في الجنس على البحث في الفصل. قال وعلى الفصل لاحتياجنا في معرفة الفصل القريب والبعيد إلى الجنس. وعلى النوع، يعني لماذا قدمه على النوع؟ وقدمه على النوع في الكلام لتوقف معرفة قسم من النوع وهو النوع الإضافي على الجنس، وهو النوع الإضافي على الجنس، لأنه سوف يأتي معنا أيضا ما معنى النوع الإضافي، وهو ما كان فوقه. يعني الأجناس تنقسم إلى أنواع إضافية، بغض النظر إذا كانت هذه الأنواع وصلت في النهاية إلى أنواع حقيقية، مثل مثلا الحيوان ينقسم إلى أنواع، هذه الأنواع هي أنواع حقيقية، إنسان، فرس، إلى آخره. لكن مثلا الجسم ينقسم إلى أنواع، هي مثلا الجسم الناني، الجسم إلى آخره، هذه تسمى أنواع، أنواع إضافية. إذن كل من درج تحت جنس فهو نوع. فقال قدمه على النوع لتوقف معرفة قسم من النوع وهو النوع الإضافي على الجنس. إذن لا يمكننا تعقل النوع الإضافي إلا لتعقلنا جنسا فوقه. قال وترك من تعريف الجنس وسائل الكليات لفظ الكلي، لأن المقول على الكثرة مغني عنه. يعني هو عندما سوف يعرف يقول الجنس والمقول على الكثرة، وسوف يأتي تعريف النوع والمقول على الكثرة إلى آخره. فالمقول على الكثرة مغني عن قولنا الكلي، لأنه نفس مفهوم الكلي، الكلي هو مقول على الكثرة. فالمقول على الكثرة جنس يشمل الكليات جميعا، يشمل الكليات جميعا. إذن في يعني في هذا التعريف في قولنا الجنس هو المقول على الكثرة المتفقة في الحقيقة، أو في النوع مثلا هو المقول على الكثرة المتفقة في الحقيقة إلى آخره. قوله المقول على الكثرة المختلفة، المقول على الكثرة، هذا في مرتبة جنس لهذا التعريف، مرتبة الجنس من هذا التعريف. واضح الكلام؟ جنس يشمل جميع الكليات. وبقوله الآن يدرس تفاصيل هذا التعريف، أجزاء هذا التعريف. وبقوله المختلفة الحقيقة، صفحة 155، يخرج النوع، يخرج النوع لأنه النوع مقول على الكثرة مالها المتفقة به. وبقوله في جواب ما هو يخرج الكليات الباقية. وبقوله في جواب ما هو يخرج الكليات الباقية. لاحظوا حاشية الدسوقي قوله يخرج النوع فيه أنه شايفينها صفحة 155 قوله يخرج النوع فيه أنه أيضا يخرج الفصل القريب كناطق وخاصة النوع كضاحك. الجواب أنهما وإن خرجا بذلك القيد لكن المصنف فيما يأخذ من مشهد المهنية قال قوله يخرج الكليات الباقية وراها قال أي لأن قوله في جواب يخرج العرض العام لأنه لا يقال في الجواب. العرض العام كما سوف يأتي يقال أحيانا في بعض الجوابات مثل كيف، ولكن هذا السؤال غير معتبر عندهم، غير معتبر عندهم. المعتبر هو الجواب ما هو وأي شيء هو، فلا يقال في جوابهما العرض العام، لا يقال في جواب يعني سؤال ما هو ولا أي شيء هو، لا يقال في جواب هذين السؤالين العرب العام. فلذلك قال لا يجاب، لا يقال في الجواب أصلا. هذا لا يعني أنه في اللغة لا يجاب مطلقا به. يمكنكم أن تقرأوا التوسع يعني في هذا في حاشية العطار تحت قوله يخرج الكليات الباقية. قال أما العرب العام فيخرج بقوله في جواب لأنه لا يقال في الجواب أصلا، ووقوعه في جواب كيف زيد مثلا يعني يقال صحيح يعني ليس مريضا، صحيح صحة هنا في مقابل المرض مثلا ليس معتبرا عندهم فيقع في جواب ما هو على سبيل التوسع والاستراء إلى آخره. يمكنكم أن تكملوا الحاشية. الآن سنتكلم عن هذا الجواب في جواب ما هو من أي جهة يقع أول بالضبط. إحنا عندك جنس اللي هو قولنا مقول على الكثرة صح؟ بعدين قال مختلفة الحقيقة. طيب كيف يدخل النوع عند إلهي؟ خلص خرج النوع لما قال مختلفة الحقيقة، مختلفة الحقيقة خرج النوع. قال يخرج النوع قال ويخرج الكليات الباقية قال لأنه لأن قوله في جوابه يرجع لحاشية الدسوقي، لأن قوله في جوابه في جواب كلمة في جواب يخرج العرب العام لأنه لا يقال في الجواب. وقوله ما هو في جواب ما هو يخرج الفصل لأنه في جواب إيش؟ في جواب إيش؟ فصل أي شيء، أي شيء هو نعم. والخاصة أيضا لأنها في جواب أي شيء، لكن الفصل ما الفرق بين الفصل والخاصة؟ الخاصة تقال أي شيء هو في عرضه، والفصل أي شيء هو في ذاته. نعم. طيب. ثم الجنس إما قريب أو بعيد، لأنه لا يخلو من أن يكون الجواب عن الماهية وعن بعض المشاركات هو الجواب عنها وعن كل المشاركات أو لا. يعني هي عبارته فيها طول، يعني فيها طول نقرأه بعدين نلخصها بعبارة أوجز. قال فإن كان الجواب عن الماهية وعن بعض المشاركات أي مشاركات الماهية هو الجواب عنها أي عن الماهية وعن الكل أي كل المشاركات فقريب كالحيوان، فقريب كالحيوان. فإنه جواب عن الإنسان وعن بعض مشاركاته في الحيوانية كالفرس مثلا، وكذلك جواب عنه وعن جميع مشاركاته في الحيوانية. فإذا قيل ما الإنسان والفرس كان الجواب الحيوان، وإذا قيل ما الإنسان والفرس والحمار والجمل إلى غير ذلك من سائر الحيوانات فالجواب الحيوان أيضا. فلاحظوا كان الجواب عن بعض المشاركات وعن جميع المشاركات هو عينه، هو عين الجواب. حتى تتضح هذه المسألة أنا كانت حاجة صغيرة هنا أن الجنس القريب والجنس البعيد هو في الحقيقة مفهوم نسبي، لكنه بالنسبة لماذا؟ بالنسبة إلى ماهية معينة تعتبر وليس مطلقا يعني يعني لا ينظر إلى مفهوم الكلي فيقال هل هو جنس قريب أم جنس بعيد، واضح؟ يعني لا ينظر في مفهوم معين فيحكم عليه بأنه جنس قريب أو جنس بعيد هكذا مطلقا، بل ينظر إليه بالنسبة إلى ماهية من الماهيات فيقال هو قريب من هذه الماهية أو بعيد عن هذه الماهية. إذن لا بد هو مفهوم نسبي، إذن القريب قد يكون بعيدا من ماهية، وعين هذا القريب هذا البعيد قد يكون قريبا من ماهية أخرى، واضح يا إخواني؟ فيجب أن يعتبر ماهية من الماهية، ما هي من الماهية. فمثلا لو اعتبرنا مثلا الحيوان كما درس الآن الكتاب، هو فرض الحيوان الذي يريد دراسته الحيوان، لأن هذا الحيوان هل ينظر إليه مطلقا أو جزء بعيد بعيد أو قريب؟ لا بل ينظر إليه بالنسبة إلى ما هي من الماهية. فما هي الماهية التي يريد أن ينظر إليها؟ الإنسان. فقال أنظر إلى الإنسان، أنظر إلى الإنسان. أكتب عبارة بسيطة. فهل الحيوان هو هذه العبارة اللي أنا عبرت فيها هي تمام المشترك؟ هل الحيوان هو تمام المشترك؟ هل الحيوان هو تمام القدر المشترك، تمام المعنى المشترك بين الإنسان وبين جميع المشاركات في الإنسان في الحيوانية؟ واضح الكلام؟ يعني ما هي التي تشارك الإنسان في الحيوانية؟ ثمار وحصان ومثلا قرد وإلى آخره من الحيوانات، واضح؟ الآن إذا نظرت إلى جميع المشاركات الإنسان في الحيوانية في الجنس العائلي، هذا الجنس الحيوان ماذا يوجد تحته؟ يوجد تحته الإنسان إلى آخره. بالنسبة للإنسان، الحيوان بالنسبة للإنسان، هل هو تمام القدر المشترك بين الإنسان وجميع ما يقع تحت الحيوان؟ هذا هو. فإن كان كذلك فهو جنس قريب، واضح المعنى؟ إن كان في تمام القدر المشترك. إذا كيف تكتبوها؟ إذا كان الإنسان إحنا خلينا ننظر إلى الماهية بشكل عام، يعني قلنا ينظر أولا إلى المفهوم الكلي، ينظر أولا إلى المفهوم الكلي فيقال هذا المفهوم الكلي هل هو جنس قريب أو هو جنس بعيد بالنسبة إلى ماهية من الماهيات. الآن نرتب العبارة، نقول فإذا كان ذلك المفهوم الكلي، إذا كان ذلك المفهوم الكلي هو تمام القدر المشترك بين تلك الماهية وجميع الماهيات التي المشتركة معها في ذلك المفهوم الكلي، يعني كان الجنس جنسا قريبا. واضح المفهوم الكلي هو الجنس، هو تمام القدر المشترك بين تلك الماهية وجميع الماهيات التي المشاركة لها في ذلك الجنس، يعني كان جنسا قريبا. يعني مثال مثلا في الإنسان، إذا أخذنا الحيوان كمفهوم كلي ونظرنا إلى الإنسان، فإذا أردت أن تعرف هل هو قريب أو بعيد بالنسبة للإنسان، فانظر هل الحيوان هو تمام المشترك بين الإنسان وجميع ما يشارك الحيوان، ما يشارك الإنسان في الحيوانية، جميع ما يشاركه، يعني ما يشارك الإنسان في الحيوانية، أم أنه جواب فقط عن الإنسان وبعض المشاركات فقط؟ لاحظ الكلام. مرة أخرى، المتلمس. هذا الجنس يريد أن ندرس هل هو بالنسبة لي مثلا المنحرة، بالنسبة للإنسان، بالنسبة للإنسان هل هو جنس بعيد ولا جنس قريب؟ نقول كيف نعرف ذلك؟ نقول إذا كان الإنسان، إذا كان المفهوم الحيوان هذا هو تمام القدر المشترك بين الإنسان وجميع ما يشارك الإنسان في الحيوانية، هذا الحال هو سيكون جنسا قريبا. ولكن انظروا مثلا ماذا يوجد؟ يوجد نبات ويوجد مثلا حيوانات كثيرة، قائلة لا مثل مثلا حصان إلى آخره، صح؟ انظر الآن الإنسان، الجسم الثاني بالنسبة للإنسان هل هو تمام القدر المشترك؟ يعني هل الجواب لاحظ الإنسان والنبات، الإنسان والنبات ما هو تمام القدر المشترك بينهما؟ الجسم والنعم. طيب إذا لاحظوا الجواب، الجواب ما السؤال ما هو عن الإنسان وعن بعض مشاركاته بالجنس هو الجسم والنعم، صح؟ طيب الآن الإنسان والحصان، ما الإنسان والحصان؟ حيوان. إذا اختلف الجواب، لاحظ اختلف الجواب، لأنه ليس، لاحظ بين الإنسان والنبات تمام المشترك هو الجسم النامي، لكن الجسم النامي ليس هو تمام المشترك بين الإنسان والحصان، واضح سيكون جنسا بعيدا. إذا كان هذا المفهوم، هذا الجنس هو تمام القدر المشترك بين الإنسان وجميع ما يشارك الإنسان، أما يشارك الإنسان في ذلك الجسم النامي هو تمام القدر المشترك، إذا يكون جنسا قريبا. لكنه إذا كان تمام القدر المشترك مع البعض وليس تمام القدر المشترك مع البعض الآخر يكون جنسا بعيدا. واضح الكلام؟ هذه فكرة ببساطة. لاحظ هو عبر بطريقة، قال إن كان الجواب عن الماهية وعن بعض المشاركات، أي مشاركات الماهية، هو الجواب عن الماهية وعن الكل، عن كل المشاركات، أي كل المشاركات، فقريب. يعني لاحظ الإنسان يشترك مع الحصان والحمار والآخرين، مع كل الحيوانات هذه تحت الحيوان. فالآن خذ بعض المشاركات، خذ بعض المشاركات، ما هو، ما الإنسان والحصان؟ حيوان. طيب ما الإنسان والحمار؟ حيوان. وهكذا إذا أخذت هو نفس القدر المشترك بينها، بين الإنسان وجميع هذه المشاركات. فإذا كان السؤال بما هو عن الإنسان وعن بعض المشاركات هو نفس، هو عين الجواب، إذا كان الجواب هو عين الجواب بما هو بين الإنسان، المشترك بين الإنسان وجميع المشاركات له في ذلك الجنس، يكون الجنس قريب. واضح يا إخواني؟ قال فإنه جواب عن الإنسان وعن بعض مشاركاته في الحيوانية كالفرس مثلا، وكذلك جواب عنها وعن جميع مشاركاته في الحيوانية. فإذا قيل ما الإنسان والفرس كان الجواب الحيوان، وإذا قيل ما الإنسان والفرس والحمار والجمل إلى غير ذلك، يعني جميع المشاركات، كان الجواب الحيوان. وإلا، أي وإن لم يكن الجواب عن الماهية وعن بعض ما يشاركها هو الجواب عنها وعن الكل، فبعد لاحظ لو أخذت الجسم أو الجسم النامي لا يكون جنسا قريبا، فبعيد ك كالجسم النامي، فإنه يقع جوابا عن الإنسان وعما يشاركه في الجسم النامي، لاحظ كالشجر مثلا فقط لا عما يشاركه في الحيوانية. فإذا قيل ما الإنسان والشجر يقع الجواب الجسم النامي، ولكن أما إذا قيل ما الإنسان والفرس لم يقع مع كونهما متشاركين. صحيح ما الإنسان والحصان هما جسم النامي، ولكن هذا لا يكفي في الحقيقة لأنه ليس تمام القدر المشترك. لذلك أنا عبرت بقولي تمام القدر المشترك، واضح؟ وأما إذا قيل ما الإنسان والفرس فلم يقع مع كونهما متشاركين في الجسم النامي، لأن الفرس لم يشارك الإنسان في الجسم النامي فقط، بل يشاركه في الحيوانية التي هي عبارة عن الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، فلا يقع الجواب، فلا يقع الجسم النامي في الجواب. الثاني من الكليات أنه واضح يا إخواني هذه الفكرة. أنت لمن بدك تدرس الجسم النامي؟ للإنسان. للإنسان بده يكون ما تطلع على الشجر وغيره. بالنسبة للإنسان إيش قريب ولا بعيد؟ بعيد. لاحظ. بالنسبة للشجر ادرسها لحالها. زين. الثاني من الكليات النوع وهو المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ما هو. لاحظها هو المقول على الكثرة هذا جنس المتفقة الحقيقة هذا قيد القيد الثاني في جواب ما هو. إذا لما قال اتفقة الحقيقة صار غير المتفقة، فالقول على الكثرة جنس كما ذكرنا، وبقيد المتفقة الحقيقة يخرج الجنس لأنه مقول على كثرة المختلفة الحقيقة، وبقوله في جواب ما هو يخرج البواقي من الكليات. ولما كان النوع تمام ماهية الأفراد لكون أفراده متفقة الحقيقة، فإذا سئل عن أحدها أو عن جميعها صلح الجواب، صلح النوع في الجواب، صلح النوع في الجواب. فإذا قيل ما زيد كان الجواب الإنسان، وإذا قيل ما زيد وعمر وبكر نعم فإن قيل كل واحد من أفراد، وكذلك إذا قيل ما زيد وعمر وبكر واضح. فإن قيل كل واحد من أفراد النوع مشتمل على النوع وعلى التشخص، هذا سؤال انتهت مسألة تعريف النوع. الآن يسأل سؤال يعترض معترض فيقول كل واحد من أفراد النوع مشتمل على النوع وعلى التشخص. نعرف أنه الإنسان موجود في زيد، موجود في عمر، موجود في بكر، صح؟ لكن في بكر قدرا زائدا على الإنسانية به تميز عن عمر وبكر وذاته. إذن إحنا نقول أنه أفراد الجنس الواحد تتميز بماذا؟ أفراد الجنس الواحد. يعني كيف يعني تتميز؟ بالفصل. إذا عندك كأنه أفراد جنس واحد في دائرة واحدة. الحيوان الناطق إنسان، الصهال الحصان، النهار إلى الحمار وهكذا. إذا الفصل يميز بين أفراد، تتميز أفراد الجنس الواحد بالفصول. أفراد النوع الواحد تتميز بماذا؟ بالعرضيات للمشخص. ما الفرق بين زيد وعاطف؟ ما في فرق نهائيا من حيث هو إنسان، لكن من حيثيات أخرى، من حيث هو ذلك الإنسان، من حيث هو هذا الإنسان، لاحظ من حيث هو هذا الإنسان تعين، فصار لابد من قيود زائدة على الإنسانية، مثل إنه هذا أسمر وهذا أبيض، هذا طويل هذا قصير، هذا ولد في سنة كذا، هذا ولد في سنة أخرى وهكذا. هذا في مكان كذا، هذا في مكان كذا، وهكذا. هذه الأمور العربيات التي يختلف بها الإنسان عن الإنسان. واضح يا إخواني؟ إذا السؤال الآن قال: إن قيل كل واحد من أفراد النوع مشتمل على النوع وعلى التشخص، يعني على قدر زائد على الماهية النوعية، فلا يكون النوع تمام ماهية الأفراد بل يكون جزءا لها. يعني إذا نظرنا إلى مثلا الشيخ محمد، محمد فيه الإنسان وفيه قدر زائد على الإنسان اللي هي الحيوان الناطق، فيه المشخصات. فقال بناء على ذلك تكون الحيوان، تكون الإنسانية هي جزء هذا من محمد وليست تمام محمد. واضح السؤال؟ قال: فلا يكون النوع تمام ماهية الأفراد. أنت كفرد ليس تمام ماهيتك، لأنه في قدر زائد، بل هي جزء الماهية، بل هي، بل يكون يعني النوع جزءا لها. قلت، هو مش قال قبل قليل النوع هو تمام ماهية الأفراد؟ فاستعلى السائل قال: إذا نظرنا إلى كل فرد من أفراد النوع فإننا نجد فيه مشخصات زائدة على مفهوم النوع، لذلك لا يكون النوع تماما ماهية ذلك الفرد، بل يكون النوع جزءا لها وهنالك جزء آخر وهي العوارض المشخصة له. قلت يعني في الجواب: التشخص عارض غير معتبر في ماهية تلك الأفراد. التشخص عارض غير معتبر في ماهية تلك الأفراد، بل المعتبر إيش هو؟ الذاتيات فقط، الذاتيات فقط وليس العارضيات. إذا تكون صار غير معتبر في ماهية تلك الأفراد، فالنوع تمام الماهية. وقد يقال أي كما يقال، يعني الآن نأتي إلى النوع ويقول: وقد يقال النوع، وقد يقال هذا النوع الذي ذكرناه، وقد يقال أي كما يقال النوع على المعنى المذكور اللي هو تمام الماهية، كما يقال النوع على على على على المعنى المذكور الذي ذكرناه آنفا وهو تمام الماهية، كذلك يقال النوع على الماهية الكلية المقول عليها وعلى غيرها جنس في جواب ما هو. لاحظ، يقال على الماهية الكلية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو. كيف حيوان؟ يعني لاحظ، يقال على الماهية الكلية المقول عليها، على تلك الماهية يعني، وعلى غيرها من الماهيات الجنس. الجنس خبر، واضح؟ الجنس خبر المقول بجواب ما هو. كالحيوان فإنه نوع بهذا التفسير، لأن الجنس وهو الجسم الناري مثلا يقال عليه وعلى غيره من النبات، وكذلك الجسم النامي فإنه نوع لأن الجسم يقال عليه وعلى غيره أيضا. هذا النوع إيش هو؟ النوع الأول. واضح الكلام؟ إذا النوع حقيقي وهو تمام الماهية، يعني الذي يتكون، الذي يشكل ماهية حقيقة طبيعة من الطبائع كالإنسان كالفرس واضح الكلام. وقد يقال على على على ما كان تحت جنس، من درجة تحت جنس فيسمى نوعا واضح. مفهوم يا إخواني هذا الكلام؟ قال: ويخص هذا النوع اللي هو النوع الأخير الذي ذكره، يخص هذا النوع باسم الإضافي، باسم الإضافي، فإن نوعيته بالإضافة إلى ما فوقه، فإن نوعيته بالإضافة إلى ما فوقه. تذكرون عندما تكلمنا في الجزئي الإضافي والجزئي الحقيقي، نفس الشيء، نفس الشيء. فكل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي وليس العكس، صح؟ وهنا يقال نفس الكلام: كل نوع حقيقي هو نوع إضافي وليس العكس. فالحيوان، فالإنسان مثلا هو نوع حقيقي صح؟ ولكنه إضافي لأنه يقال على يعني لأنه يقع تحت يعني تحت جنس أعلى منه. فإن نوعيته بالإضافة إلى ما فوقه كالأول أي كالنوع الأول فإنه يخص بالحقيقي لأن نوعيته بالنظر إلى حقيقته المتحدة في أفراده. وبينهما أي بين النوعين عموم وخصوص من وجه لتطابقهما. مثلا على الإنسان فإنه يطلق عليه النوع الحقيقي والإضافي كما يظهر بأدنى تأمل، وتفارقهما بالجر عطف على إيه؟ على قوله تطابقهما، لأن كل مفهوم العام والخاص من وجه هما كليان يتشاركان يتفقان في بعض الصور وينفرد كل منهما في بعض الصور كما رسمنا الدائرتين المتقاطعتين. تذكرون قال لتطابقهما على الإنسان من هذه منطقة التقاطع فإنه يصدق عليه النوع الحقيقي والإضافي كما يظهر بأدنى تأمل، وتفارقهما يعني تفارق الإضافي و الحقيقي الجر عطف على تفارقهما أي تفارق النوعين في الحيوان والنقطة في الحيوان والنقطة. لاحظ الحيوان هل هو نوع حقيقي؟ لا. إذا لاحظ صار عندنا هذا يكون نوعا إضافيا ونوعا حقيقيا في نفس الوقت. إنسان فرد إلى آخره، هذا نوع حقيقي يعني طبيعة الطبائع موجودة، ولكن في نفس الوقت هو يقع تحت جنس أعلى منه فهو نوع إضافي بالنظر إلى ذلك الجنس. طيب الآن جدنا أنواع إضافية ليست حقيقية مثل حيوان جسم نامي يا أخي، هذه ليست أنواع حقيقية. لاحظ واضح إيش معنى مفهوم النوع الحقيقي. النوع الحقيقي كيف الفرق كيف الإنسان حقيقة من الحقائق ماهية من الماهيات، أما لما تقول لي جسم هذا ليس ماهية من الماهيات. واضح؟ هذا ليس ما هي من الماهيات، ليس طبيعة وحقيقة من الحقائق. واضح؟ إلى آخره. الآن بدنا نوع حقيقي وليس إضافيا. هل يمكن أن يوجد نوع حقيقي وليس إضافيا؟ قال هنا النقطة هذا بناء على المنطق على الخلاف التفارق النوعين في الحيوان والنقطة في الحيوان نوع إضافي لحقيقي والنقطة العكس. يعني عندما قال ذلك إيش وفق انتهينا من هذه الموضوع. خلينا نتكلم عن النقطة بعدين نتكلم النقطة المغلبة العالم. قال فإن الحيوان نوع إضافي لا حقيقي والنقطة بالعكس لأنها لو كانت إضافية لاندرجت تحت جنس فلا تكون بسيطة هذا كله. لأنها لو كانت إضافية يعني إيش معنى كانت إضافية؟ يعني يوجد فوقها إيش؟ جنس. طب ما جنس النقطة؟ إما أن تقول العرب أو أن تقول الجوهر، صح؟ إذا كان العرب أو الجوهر فقالوا هي النقطة أصلاً ليست مركبة، ليست مركبة يعني الإنسان مثلاً مفهوم مركب من شيئين لكن النقطة ليست مفهوما مركبا من أمرين. لاحظ، ليست مفهوما مركبا من أمرين. وما قاله الدسوقي يعني كلام، شوفوا حاشية الدسوقي في قولي هذا قل صفحة 165، قال أي كونها غير بسيطة خل، أي مطروح وراء الخلف، هذا على القول على قراءة خل إنها خلف. في بعض الكتب يضبطون هذا خل بأنه هذا خلف، نعم يضبطونه على أنه هذا خلف، وهذا قراءة صحيحة لها تخريجها يعني. فبناء على هذه القراءة، بناء على قراءة خلف، شرح كلمة، شرح الكلمة فقال أي مطروح وراء الخلف لكونها بسيطة، وفيه أنه إن أراد بسيطة خارجة، إن أراد أنها بسيطة يعني خارجة فمسلم، ولكن لا يضرنا كونها بسيطة خارج، لأن الكلام في المفهوم، المفهوم في العقل. قال وإن أراد عقلا فلا، يعني لا نسلم ذلك، لأنها نهاية الخط، فهي مركبة مقيدة بكونها نهاية الخط، أي أنها مركبة من مطلق النهاية ومن هذا القيد، مش كونه بس نهاية بل نهاية ذلك الخط بالضبط، فيكون نهاية الخط. لكن في الحقيقة هذا تعريف باللازم وليس تعريفا حقيقيا، إذن هذا الكلام مدخول، كلام الدسوقي في الحقيقة يعني مدخول، احنا نتكلم في حقيقتها، هل في حقيقتها شيء مركب؟ الظاهر انها ليست كذلك، الظاهر انها ليست كذلك. طيب نكمل الكلام فوق، قال والنقطة بالعكس لانها لو كانت اضافية لاندرجت تحت جنس فلا تكون بسيطة هذا قلت، واعلم ان النقطة في اصطلاح الحكماء، النقطة في اصطلاح الحكماء عبارة عن نهاية الخط الذي هو نهاية السطح، والسطح ينقسم إلى جهتي الطول والعرض، إلى جهتين يعني الطول والعرض، والسطح ينقسم إلى جهة واحدة هي الطول، والنقطة لا تنقسم إلى جهة ما، والكل أعراض غير مستقلة، هذا على أعراض غير مستقلة على مذهب من؟ من؟ مذهب الحكماء. لاحظوا حد مع خير، هذا لا يرى. لاحظوا، تخيلوا هذا، طبعا هذا في الحقيقة عريض، هذا سليك جدا، المقصود أن الخيط ليس له، ليس له عرض، ليس له بعد، المفروض أنه عبارة عن خط فقط، واضح؟ تخيلوه خطا فقط، واضح الكلام، خط أسن. الخط لاحظوا، الخط إذا تحرك، الخط لاحظوا إذا تحرك بهذا الشكل، إذا تحرك ده، إذا تحرك باتجاه طولي ماذا يرسم؟ اتجاه طولي بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه، الاتجاه يعني طولي فقط، هذا الطول صح، هذا البعد، هذا بعده طول، بعد واحد، لو كم بعد للخط؟ بعد واحد، هذا هو الطول. اذا تحرك باتجاه طولي يعني ما كم الزاويه تكون بين هاي الحركه بهذا الاتجاه، كم الزاويه بينه، بيننا وبين هذا المتجه يتحرك بهذا الاتجاه، فكم الزاوية بينها وبين جهة الطول كان يعني صفر. فإذا تحرك الخط الزاوية مقدارها صفر ماذا يرسم؟ يرسم خطا فقط فيرسم واضح. لكن إذا تحرك بزاوية أخرى غير الزاوية بعده طوله أي زاوية أخرى يعني مثلا امشي بتبدأ بهذه الزاوية هذه الزاوية كام؟ 90 درجة قائمة. امشي بزاوية قائمة الآن امشي بزاوية قائمة هذا الزاوية ماذا نرسم؟ ايش نرسم؟ كيف يعني خط عريض؟ استثمار خط عريض خط يعني انا وانت افترض هذا ملون افترض هذا مثلا الوان نسكن في هذا الطريقه ماذا نرسم؟ نرسم خطا. لكن اذا تحركنا بهذه الطريقه لاحظ او بهذه الطريقه لا نرسم الا خطا. لو تحركت بأي زاوية ليس بضرورة 90 يعني انت اضبط اضبط ايضا انا سأتحرك فقط ماذا نرسم؟ لا اذا نرسم سطحا لاحظ لو تحركنا بزاوية اخرى زاوية مثلا 30 مثلا امشي بزاوية 30 ايضا نرسم هكذا نرسم شيء يعني اللي هو متوازن الله. إذا نرسم في كل الأحوال سطحا سواء كان داريا أو مستطيلا أو كان مربعا أو إلى آخره أو متوازن أضلاع معين إلى آخره دائما نرسم سطحا. إذا تحرك الخط بزاوية غير الصفر يرسم سطحا واضح؟ طيب السطح الآن ثم نحتاجه بعد قليل. الآن هذا ما هو؟ سطح. هذا سطح أليس كذلك؟ يعني هذا أنه سطح فقط أم لا؟ يعني ليس فيه. الآن السطح إذا تحرك بزاوية مقدارها صفر ماذا يرسم؟ فقط يبقى سطحا. إذا تحرك بأي زاوية أخرى ماذا يرسم؟ جسما. واضح الكلام؟ يرسم جسما جيدا. إذا تحرك الجسم فكروا ماذا يرسم؟ لكن النقطة طبعا هذه ليست نقطة حقيقية ولكن هب أنها نقطة. إذا تحركت النقطة بأي اتجاه من الاتجاهات ماذا ترسم؟ حركها بأي اتجاه؟ أحسنت مخطط مهما كانت اتجاهها حركها بهذا الاتجاه حركها بالاتجاه يعني ليس بالضرورة اتجاهها فقط. بكم اتجاه أستطيع أن أحرك النقطة؟ لا الاتجاهات في اتجاهات في الجهات يسموها الجهات العامية. من هي الجهات العامية؟ هي عند العوامل ثانية ستة فوق والتحت واليمين واليسار والأمام والخلف هذه ستة اتجاهات. لكن هل هذه هي فقط الجهات؟ الجهات لا نهاية لها لأنه أنت هذا كرة أنت في مركز الكرة ففي كل اتجاه تستطيع أن تذهب إلى تخيل تخيل هذه اللمبة الضوء هذا كيف يتحرك الضوء؟ يتحرك بخطوط مستقيمة في جميع الجهات متحدة في المركز بخطوط مستقيمة لأن كم شعاع يصدر عنها لا نهاية من الأشعة. إذا يمكنك تصور لأبعاد لا نهاية لكن أبعاد في الحقيقة اللي هي الاتجاهات الجهات يمكنك تصور جهات لا نهاية. لكن الجهات المشهورة بسموها المشهورات العامية اللي هي ستة. لكن إذا تحركت النقطة في أي اتجاه ما لهذه الاتجاهات ترسم يتحرك بزاوية مقدارها صفر مع طوله فإنه يرسم سطحا، وإذا تحرك السطح بزاوية غير زاوية صفر مع أحد بعدين فنلاحظ من الخط بعد واحد، فإذا تحرك بهذا الخط بهذا الشكل يرسم خطا، السطح كم بعد له؟ بعدان. إذا تحرك بهذا الزاوية صفر مع هذا البعد يبقى سطحا، وإذا تحرك بزاوية صفر مع هذا البعد يعني إذا تحرك عموديا على هذا البعد يعني بصفر مع أحد بعدي وعمودي على البعد الآخر يبقى سطحا، فعليه أن يتحرك بزاوية أخرى بأي زاوية أخرى حتى يرسم جسما. واضح يا إخواني؟ طيب بسيط. الآن الجسم إذا أتينا إلى مثلا هذا الجسم، هذا الجسم ماذا فيها؟ شايف؟ شايف أنت؟ مرة هذا جسم، هذا جسم. لو قطعنا الجسم، لو قطعنا الجسم ماذا نحصل؟ على سطح يسموه طرف الجسم. إذا طرف الجسم سطح، لاحظ ماذا ترى؟ انظر في زاوية، في زاوية طاحنة هنا مقصد رأس، ماذا ترى؟ سطح. اقطع الجسم ترى سطح، اقطع السطح هذا سطح له بعدان فقط، اقطع السطح ماذا ترى؟ ترى خطا. الآن اقطع الخط ماذا ترى؟ هاي الخط، هذا المقص، واقطع الخط وانظر، انظر ماذا ترى؟ هاي ماذا ترى الآن؟ ماذا ترى بهذا؟ انظر بهذا زاوية الصفر عليه، ترى نقطة فقط. لذلك قالوا النقطة هي طرف الخط فقط، والسطح والخط طرف السطح، والسطح طرف الجسم. هذه الفكرة بس. هل هذا تعريف بالحقيقة؟ لا طبعا، تعريف بلازم من لوازمه، وهذا يعني في الحقيقة نوع من الرسم يعني، لكنه ليس تعريفا حقيقيا. هذا تركي طيب؟ الآن البحث في النقطة، النقطة ما هي؟ الحكماء قالوا هو عرض قائم بالخط، عرض يقوم بالخط. هل النقطة في الحقيقة هي عرض يقوم بالخط؟ يعني تكتب إيها؟ قالوا والخط عرض يقوم بالسطح، والسطح عرض يقوم بالجسم التعليمي، والجسم التعليمي عرض يقوم بالجسم. تخيلات يعني ليست كذلك. نظر المتكلمين ليست كذلك. المتكلمون ينظرون إلى العالم على أنه مكون من جوانب فردة. معظم المتكلمين، أقول معظم المتكلمين ينظرون إلى العالم على أنه مكون من أجزاء لا تتجزأ. ما معنى الجزء الذي لا تتجزأ؟ أنك يمكنك أن تقسم المادة، تقسم المادة إلى أن تصل إلى يعني تقسم مثلا هذا الجسم الى قسمين، ثم تاخذ القسم تقسمه الى قسمين، ثم تاخذ القسم تقسمه الى قسمين، وهكذا حتى تصل الى جزء لا يمكنك ان تقسمه. لا يمكنك ان تقسمه مش لانك ليس لديك الاله الاداه للقسمه، لا، لانه لا يمكن ان ينقسم هو في نفسه. يعني هب انك يعني لديك الالات والادوات بحيث تقسم اي جسم مهما كان، أي مادة مهما كانت يمكنك أن تقسمها، لكنك إذا وصلت إلى الجزء الذي لا يتجزأ فإنه من حيث هو يعني لا يمكن أن ينقسم أبدا، هو لا يمكن قسمته أبدا لأنه لا يمكن أن ينقسم. هذا الجزء الذي لا يتجزأ هو في الحقيقة ما يفهمه المتكلمون من النقطة. انتبهوا، فهم النقطة كم طولها؟ ليس لها طول. كم عرضها؟ ليس لها عرض. كم عمقها؟ ليس لها عمق. إذا هي ليست جسما، انتبهوا، ليست جسما، ليس لها أبعاد، يعني أفعالها صفر طول صفر عرض صفر عمر، ولكن مع كونها ليس لها أفعال، مع كونها ليس لها أفعال، هل هي مادة ولا ليست مادة؟ مادة. هكذا تطور المتكلمين عن الجوهر الفرد. الجوهر الفرد، يعني أذكر مرة بعض المتفلسفين أراد أن ينتقل للجوهر الفرد، فقال هذا معاصر يعني، قال كيف أنتم تقولون إن الجوهر الفرد كم طوله؟ لا طول له، ليس له امتداد في الطول، وليس له امتداد في العرض، وليس له امتداد في العمق، إذا طوله صفر وعرضه صفر وعمقه صفر، وتقولون إنكم لو جمعتم جواهر فردة معنا يصبح عندكم جسم، فإذا جمعنا الصفر مع الصفر مع الصفر فالجواهر صفر، فكيف تنتقل الأجسام والأكوان؟ هذا كلام إنسان لا يفهم ما يقول، لأن المتكلمين قالوا الجوهر اسمان، جوهر مركب وجوهر فرد. الجوهر الفرد ليس من صفته، ليس من صفته من طبيعته الامتداد، ليس له بعد اصلا، لا يمتد في الابعاد، ولكن اذا ركبته مع غيره، اذا ركبته مع غيره ينشا له صفات طبيعيه هي الطول والعرض والعمق الى اخره. وقالوا اقل مما يمكن ان يتركب منه الجسم ثلاث، وقالوا من جوهرين فردين أو ثلاثة أو ستة أو أربعة، إذا تجي على اختلاف الأقوال، وأصح وأقوى هذه الأقوال من جوهرين. لا هو لا ينجي قالوا اثنان ينشأ بعد واحد ويحتاج إلى واحد ثالث هنا ثم نحتاج إلى واحد رابع في هذا البعد، لكن هذه نظرة ثابتة، النظرة فيها ثبات، هذه النظرة فيها ثبات، لأن ليس في الكون خط، لا يوجد خط هذا من الجسم، فإما أن توجد الأبعاد أو لا توجد الأبعاد، إذا وجد إذا انعدمت الأبعاد فالجوهر فرد، فإذا انضم إليه جوهر فرد آخر والله أعلم يتشكل الجسم بأبعاده الثلاث، مش يتشكل خط فقط، ونحتاج إلى أن انضم إليه آخر لكي يتشكل بعد آخر هو السطح، لأنه لا يوجد سطح في الكون. هل يوجد سطح بس فقط في الكون؟ أو خط فقط في الكون؟ لا، لا، الخارج أجسام أو يعني مركبات أو غير مركبات، فإذا تركبت بس اسمح لي قليلا، فيكون الجوهر الفرد في الحقيقة هو صورة، يعني يكون أمرا مستقلا، يكون جوهر، فتكون النقطة جوهرا فردا، فتكون تحت جنسه هو الجوهر، إذا نظرنا إليه بهذه الطريقة تكون تحت جنس هو الجوهر، واضح؟ هذا هو. والخط لا يكون له وجود إلا في الخيال فقط، والسطح لا يوجد له في الحقيقة، لا سطح حقيقي، لا يكون الشيء لا يتكون من أجزائه، قد يكونه السطح الحقيقي، طول الشيء أو طوله لا يتكون من أجزائه، بل يكونه كيف يعني لا يتكون من أجزاء؟ أجزاء هي ليس لها أمس، نعم. يعني كيف يكون الصفر إضافة صفر وراح؟ يعني ليس هكذا المسألة. يعني إذا تركب، إذا تركب بعض بعض، يعني يكون له أمس أو هذا. المسألة ليست كذلك. درست الكيمياء. جيد، ما هي الذرة؟ أصغر إيش؟ أصغر جزء في العنصر يحمل إيش؟ صفاته الفيزيائية. أصغر شيء في العنصر يحمل صفات فيزيائية طبيعية، للشيء هو الذكر، صح؟ ما هو الجزيل؟ هو أصغر شيء في المادة يحمل صفاتها الكيميائية. فإذا أخذت الذرة منفردة، ما هو الجزيل؟ الجزيل يمكن أن يكون ذرة أو مجموعة من الذرة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ إذن الشيء دون المرتبة الجزيئية لا يكون له صفات كيميائية. تعرف ما هي الصفات الكيميائية؟ اللون، مثلا الصفة، ماذا هنا الصفات الكيميائية أخرى؟ مثلا الرائحة، اللون، الرائحة، هل له سمية أو ليس تاما؟ هل هو كثير من الصفات الكيميائية، هل هو حارق؟ هل هو ما هي طبيعته الكيميائية؟ الصفات الكيميائية لا يكون للشيء، للمادة، صفات كيميائية دون في المرتبة دون الجزيئية. واضح؟ فلاحظ إذا تركب فصار جزيئا يحمل صفات كيميائية، يصبح له طبيعة كيميائية لم تكن له قبل ذلك. الآن الذرة، الذرة تحمل ذرة العنصر، الإليمنت، هذا العنصر مثلا الهيدروجين، ذرة الهيدروجين تحمل صفات الهيدروجين الفيزيائية. في المستوى دون المستوى الذري لا تعود هناك صفات فيزيائية. يعني خذ النيوترون والبروتون وال وانزل في المستوى كمان الكواركس واي اشياء اصغر من المستوى الذري، لا تعود هناك صفات فيزيائية لذلك العنصر، تصبح دون المستوى. واضح الكلام اللي انا بتكلم فيه؟ يعني مثلا الهيدروجين مادة مثلا مشتعلة إلى آخره، صفات لها صفات فيزيائية، لا لون لها، مشتعلة إلى آخره من صفاتها، من صفاتها الفيزيائية. في المستوى دون المستوى الذري لا يعود لها تلك الصفات. واضح الكلام؟ إذن التركيب، وضع الأجزاء بعضها إلى بعض وتركيبها ينشئ لها صفات لم تكن لها من قبل. واضح؟ المركبات الكيميائية، أنت تأتي بمجموعة من العناصر أو الجزيئات فتجعلها معا في ظروف معينة، فينشأ تفاعل كيميائي معين، فينشأ شيء جديد له صفات جديدة لم تكن موجودة في العناصر الموجودة قبل. فكذلك الأمر بالنسبة لصفات هذه مثل البعد والامتداد. الجوهر الفرد ليس هو مادة، ولكن ليس من طبيعته الامتداد، ليس من صفته أن يكون له بعد. فإذا ضممته إلى غيره فبهذا التركيب يصبح له امتداد. هكذا فكأن الجوهر الفرد هو في طبيعة معينة ليس من شأنها أن تمتد أصلا. نحن نتكلم الآن عن شيء صغير جدا جدا جدا جدا جدا، أصغر من مستوى صغير جدا جدا، أصغر من الكوارك، دون الكوارك. أنت عارف لما تتكلم عن الكوارك، عارف يعني إيه الكوارك؟ عارف كيف عن ماذا تتكلم أنت؟ تتكلم في عالم ضئيل جدا جدا جدا جدا. فهذا ليس من شأنه، قد يكون شكلا من أشكال الطاقة، لأنه حسب أينشتاين الطاقة والمادة مظهران لنفس الشيء، يمكن تحويل إحداهما إلى الأخرى، صح ولا لا؟ الإلكترون، وهو الإلكترون هو عبارة بالنسبة للكوارك هو عبارة عن يعني الإلكترون هو عبارة عن شمس من شموس بالنسبة للكوارك. فأنت لاحظ الإلكترون وهو من هو الإلكترون يتصرف على أساس أنه موجة أحيانا، يتصرف على أساس أنه ويتصرف أحيانا على أساس أنه مادة، كذلك فهو يتصرف على أساس أنه موجة ويتصرف على أساس أنه مادة. فما بالك في الأشياء الصغيرة، فقد يكون شكلا بسيطا جدا بدائيا من أشكال الطاقة الله سبحانه وتعالى شكل منه كل هذا الكون، لكن ليس هذا من صفته أن يكون ذا بعد وانفجار. واضح الكلام؟ نعم. فهذا هو تصوري أنا عن العالم. العالم. واليوم يتكلمون في أشياء أكثر بكثير في الحقيقة من الجوهر الفرد والهيولة والصورة، يتكلمون في السوبر سترينج هي الأوتار الفائقة، ويتكلمون في أبعاد أكثر بكثير من الأربعة أبعاد التي يعني يتكلم فيها أينشتاين هو الزمن. يتكلمون في مجموعة كبيرة من الأبعاد، يتكلمون في 11 بعدا وأكثر من ذلك أكثر بكثير. يعني في صفحة الشيخ سعيد على الفيسبوك نشر قبل مدة لا ليس الجار بارتي نشر أبليكيشن هيك ممكن تدخل عليه على الإنترنت، ويمكنك أن ترى من أكبر شيء أكبر ما توفر إليه الإنسان في القياسات الكبيرة في الجالكسيز في المجرات، وأصغر شيء يمكن حتى الآن وصل إليه العلم. رأيت هذا؟ دع أصدقائك يرون هذه الأشياء، عندما تسير فيها يعني الإنسان يسيخ عقله في تلك المظاهر فعلا، ينحل يعني العبارة الإمام الرازي سينحل العقل في تلك المظاهر. يوم الراجل يقول فينحل العقل في تلك المظاهر، شيء ينحل عنده العقل، فكيف يعني ينبغي أنه إحنا أول حاجة نحترم أنفسنا، نحترم أنفسنا كثيرا، نعرف قدرنا، نعرف إحنا لا نعلم من العلم شيئا ولا نعلم من الحقيقة شيئا إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى، ونطلب العلم بهدوء وبروية، ولا نجزم 100% بالشيء إلا عندما فعلا يظهر عندنا برهان قاطع عليه، ونتعامل مع العلم بدون استعراض عضلات، لأن الإنسان لا يعلم من العلم شيئا. يعني الذي يطلع قليلا على علم الفلك ويعرف أن الإنسان في غاية الجهل، غاية الجهل، معظم المادة الموجودة في الكون مادة في الحقيقة غير مرئية، يعني الجانب المضيف في الكون والمرئي إحنا نرى جانبا من مجرتنا، جانبا معين فقط من مجرتنا ما نراه في هذا الكون الشاسع. مجرتنا فيها المادة القاتمة، فيها المادة السوداء، فيها أكثر بكثير من المادة المرئية، وهذا الأمر حالة عامة موجودة في الكون. فماذا نعرف؟ يعني إحنا نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهرا من الحياة الدنيا. الإنسان هذا الذي يقول عن نفسه ابن هذا القرن، الذي يقول الذي يبحث في وجود الله وينفي وجود الله ويقول إن الإله غير موجود وهو متربع على حرش العلم، واليوم زي هذا التافه البريطاني هذا الفيلسوف الذي كتب كتاب God is not great، رأيتم الكتاب؟ لا ستيفن هوكينغ الذي كتب God is not great، الله ليس عظيما وليس كبيرا، لا نحتاج الى الله، لا نحتاج الى الله، او مات الاله، او مريض موت الاله، او غير ذلك من هذا الكلام التافه. هي غطرسه يعني لا ادري من اين يعني منشاها، لا ادري اي شيء هو منشاها، لان الانسان كلما ازداد علما ازداد معرفه بالله سبحانه وتعالى، وازداد تواضعا لهذا الاله العظيم. أما الذي يقول مثل هذا الكلام هو إنسان في غاية الجهل، في غاية الجهل. على أي حال هذا بطل درس، بطل درس. طبعا هذا الكلام الذي تكلمنا فيه لا علاقة له بالمنطق يعني هي بحوث فلسفية وحتمية. قال وعند المتكلمين أن هذه الثلاثة اللي هي الجوهر والخط النقطة والخط والسطح أشياء مستقلة الوجود أو أشياء مستقلة الوجود يعني ليست أعراضا بل هي جواهر. ويتألف الجسم من السطوح المتألفة في العمق من الخطوط المتألفة في العرض أو الخطوط من النقط المتألفة في الطول. فعلى هذا لا تكون أعراضا بل تكون جواهر. ثم التمثيل بالنقطة إنما يصح إذا كانت النقطة تمام ماهية الأفراد ولم تندرج تحت جنس أصلا. إذن المسألة أصلا خلافية. هل النقطة هي عرض أم هي جوهر على رأي الفلاسفة؟ فإن كانت جوهرا فهي تحت مقولة الجوهر، فالجوهر يكون جنسا لها والجوهر جنسا من جنس الأجناس، الجوهر جنسا من أجناس الأجناس، إذن هو من المقولات الكبيرة. فإذا يعني يكون لها مشاركات في ذلك الجنس، فلا تكون فلا يصلح التمثيل بها في هذا الكلام، بمعنى أنها يعني حسب ما مثل به هنا أنها نوع إيش قال نوع نوع حقيقي وليس إضافيا، فلا يكون عندئذ هنا لا يوجد هنالك نوع إضافي نوع حقيقي وليس إضافي، سيكون كل نوع إضافي حقيقي هو نوع إضافي وليس كل نوع إضافي هو نوع. واضح يا إخواني؟ فتكون علاقة عموم وخصوص مطلق وليست علاقة عموم وخصوص وجهي كما قال. واضح على مذهب المتكلم. ثم الأجناد قد تتركب متصاعدة بأن يكون جنس فوقه جنس وهكذا إلى الجنس العالي. الأجناس العالية أفرد العلماء لها بحثا خاصا هو بحث المقولات أو علم المقولات. واضح يا أخواني؟ يدرس في علم خاص اسمه علم المقولات. وانحصارها في العتر الحقيقة هذا لأنه أكثر ما بحثوا في هذه العتر لكن ليست محصورة، هي يعني يمكن أن نضاف إلى هذه المقولات مقولات أخرى بحسب الحاجة. ويسمى ذلك العالي جنس الأجناس. كالحيوان مثلا فإنه جنس فوقه، مش الحيوان هو جنس الأجناس، لا الآن بدي يمثل حتى يصل إلى جنس الأجناس. كالحيوان مثلا فإنه جنس فوقه جنس هو الجسم النامي، فوقه جنس هو الجسم يعني المطلق جسم مطلقا مش ليس جسما مقيدا. وفوق الجسم جوهر، لأن الجوهر يطلق على ماذا؟ على المركب وعلى الفرد، ففوقه الجوهر وهو جنس الأجناس، ليس فوق الجوهر جنس. وكما أن الأجناس قد تتركب متصاعدة كذلك الأنواع الإضافية قد تتركب متنازلة، بأن يكون نوع تحته نوع وهكذا تحته نوع وتحته نوع وهكذا إلى النوع السافل يعني أقل واحد أسفل واحد. ويسمى ذلك النوع السافل نوع الأنواع، نوع الأنواع إذا النوع الأنواع يكون في أسفل في أسفل السلسلة، أما جنس الأجناس فيكون في أعلى السلسلة. كالجسم مثلا فإنه نوع إضافي وتحته نوع وهو الجسم النامي وتحته الحيوان يعني نوع آخر وتحته الإنسان، فالإنسان نوع الأنواع. وإنما اعتبرت الأنواع بحسب التنازل، لأن إذا فرضنا شيئا وفرضنا نوعه يكون ذلك النوع تحته صح، ثم إذا فرضنا لذلك النوع نوعا آخر يكون تحت ذلك النوع، ولهذا كان ترتب الأنواع على سبيل التنازل. ويسمى السافل منها نوعا لأنها. أما إذا فرضنا شيئا وفرضنا له جنسا يكون الجنس أين فوقه، يكون جنسه فوقه. ثم إذا فرضنا له جنسا يكون فوق ذلك، يعني يكون ذلك الجنس فوق ذلك النصف وهلم جرا. فلهذا كان ترتب الأجناس على سبيل التصاعد، ويسمى العالي منها جنس الأجناس. وما بينهما يعني ما بين العالي والسافل ماذا يكون؟ ما بين النوع العالي والنوع السافل، أو ما بين الجنس العالي والجنس السافل يسمى إيش؟ متوسطات. وما بينهما أي ما بين السافل والعالي من الأجناس والأنواع متوسطات، لأنها ليست عالية ولا سافلة بل متوسطة، بل متوسطة بينهما. فالمتوسط في مراتب الأجناس هو الجسم النامي والجسم المطلق. الجسم المطلق إيش هو الجسم المطلق يعني؟ مطلق الجسم أحسن، اللي هو ليس المقيد يعني. نقول إحنا جسم النام جسم كذا، جسم المطلق يعني مطلق الجسم غير المقيد بقيد من القيود. وفي مراتب الأنواع يعني، ويكون في مراتب الأنواع النوع المتوسط ما هو؟ الجسم النام والحيوان. الثالث من الكليات الفصل، وهو إن كان جزءا من ماهية الأفراد كالجنس، إلا أنه يعني وإن كان جزءا من ماهية الأفراد، لاحظ ماهية الإنسان جنس وهو الحيوان، وفصل وهو الناطق. إذن كذلك الفصل هو جزء من ماهية من الماهية، كما أن الجنس هو جسم جزء من الماهية. قال الفصل وهو وإن كان جزءا من ماهية الأفراد كالجنس، إلا أنه ليس تماما مشترك بين الماهية ونوعها. لا حب، بل هو مختص بتلك الماهية بخلاف الجنس كالحيوان مثلا، فإنه تمام مشترك بين الإنسان والفرس، إذ لا جزء مشترك بينهما إلا وهو نفس الحيوان أو جزءه، يعني جزء جزء الجزء. لاحظ يعني إذا أتينا بالإنسان والفرس، ما هو المشترك تمام المشترك بينهما؟ الحيوان أو أجزاء الحيوان. مثل أعطيني أي شيء مشترك بين الحيوان والإنسان، بين الإنسان والإنسان. أنه إيه؟ جسم النام. الجسم النام هو جزء جزء الحيوان. جزء الحيوان. أعطيني كمان أي شيء آخر، أي شيء يقصد بالك. الجوهر هو إيش؟ جزء الجسم الذي هو جزء الناني، جزء الحيوان. أي شيء يخطر ببالك مشترك بينهما لا بد أن يكون إما هو الحيوان أو أجزاء الحيوان. واضح؟ أجزاء، لأنه تمام مشترك هو الحيوان، فأي شيء بينهما، أي شيء مشترك يكون إما تمام المشترك أو أجزاء ذلك التمام. إذ لا جزء مشترك بينهما إلا وهو نفس الحيوان أو جزءه، يعني جزء الحيوان. وإنما كان الجزء الذي ليس تماما مشترك فصلا، لأنه إذا لم يكن تماما مشترك بين الماهية ونوع آخر، فإما أن لا يكون مشتركا أصلا بين الماهية ونوع ما، وحينئذ يميز الماهية عن جميع ما عداها فيكون فصلا مطلقا، فيكون فصلا مطلقا. أو كان مشتركا بين الماهية ونوع آخر لكن لا يكون تمام المشترك، فهذا الجزء لا يمكن أن يكون مشتركا بين الماهية وجميع ما عداها، إذ من الماهيات ما تكون بسيطة لا جزء لها، فحينئذ يكون ذلك الجزء مميزا للماهية عن الماهيات البسيطة فقط التي لا أجزاء لها، فيكون هذا الجزء فصلا للماهية، لأن لا نعني بالفصل إلا ما يميز الماهية في الجملة. يعني بعض الحقائق تكون بسيطة، ليست مندرجة تحت أجزاء وتحت يعني أجناس، فلا تكون كل واحد منها هو نوع بذاته، هو ماهية مستقلة ولكنها ماهية بسيطة، ماهية بسيطة. فيكون ذلك الفصل مميزا لها في الوجود عن الماهية الأخرى. هذه المسألة لها أصل، لها بحث، ما هو حقيقة الفصل، ويعني هنالك أسئلة ومقدمات لهذه المسألة مذكورة في الشمسية بتفصيل، بحثها بحثا طويلا يعني في عدة صفحات بحث هذه المسألة. فأصلا إشارته لها هنا بهذا الاقتضاب ليست وجيهة، يعني لأنه لم يستوعب المسألة بالبحث، وما أسس لها تأسيسا صحيحا، اللي هي مسألة إنه ما هو ما هي ما هو الفصل، هل هو ما يميز الماهية عما عداها من الماهيات تمييزا يعني عن جميع الماهيات، أم يميزها عن الماهيات الأخرى في الجملة يعني عن بعض الماهيات. هذه أصل المسألة وبحثها أطول من ذلك، إلا أنه هنا بحثها بحثا مصطدما أرسيوها قليلا. يعني هي الكلام هنا واضح ليس فيه كثير من التعقيد، لكن أصل المسألة والتوسع فيها سيأتيكم إن شاء الله بشيء. قال وعرفوا الفصل بأنه هو المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته، أي شيء هو في ذاته. فالمقول على الشيء جنس يشمل الكليات، وبقوله في جواب أي شيء هو يخرج النوع والجنس والعرض العام، لأن النوع والجنس لا يقالان في جواب أي شيء هو، بل إيش في جواب ما هو كما سبق. والعرض العام لا يقال في الجواب أصلا، لا في جواب أي شيء هو ولا في جواب ما هو. وبقوله في ذاته يخرج الخاصة، لأنها وإن كانت مقولة على الشيء في جواب أي شيء هو، لكن لا في جوهره وذاته بل في عرضه. ثم الفصل إما قريب وإما بعيد. الحقيقة الكلام في المسألة أيضا الماضية هذه التي قلت لكم يعني تفصيلها سوف يأتي، هو فرع الكلام في الفصل القريب والبعيد، يعني هو يتفرع عليها الكلام في الفصل القريب والبعيد. فيقولون ما ميز الأشياء في الجملة، ما ميز الحقيقة في الجملة هو فصل بعيد، وميزها في يعني جميع ما عداها هو فصل قريب. لاحظ أشار إلى ذلك الدسوق في صفحة 175، قوله في الجملة 175، قوله في الجملة أي ما يميزها عن بعض الماهيات لا عن كلها، وهذا هو الفصل البعيد. رأيتموها دسوق. والأولى أن يقول لأن لا نعني بالفصل إلا ما يميز الماهية ولو في الجملة، هذا التعبير أفضل، يشمل الفصل القريبة كالبعيد، يشمل الفصل القريبة كالبعيد. كنت أريد أن أشير لكم إلى حاشية أيضا سبقا، صفحة 155 في الدسوقي في آخر فصل. لاحظوا كيف لما أراد أن يتكلم عن الجنس البعيد والقريب قال فإن كان الجواب عن الماهية وعن بعض المشاركات، مشارك الماهية هو الجواب عنها أو عن وعن الكل. رأيتموها هذه عبارة طويلة، فتنبه إليها الدسوقي، قال لو قال المصنف فإن كان شايفينها في آخر فصل في حاشية الدسوقي صفحة 155، قال لو قال المصنف فإن كان جوابا عن الماهية وعن الكل، أو قال هذه أو قال أحسن، أو قال هذه فإن كان الجواب عن كل مشارك واحدا فقريب كالحيوان وإلا فبعيد. لاحظت ما أحلى عبارته، يعني نأتي إلى الجنس ونأتي إلى الماهية التي نريد أن ندرس هذا الجنس، أهو جنس قريب لهذه الماهية أم بعيد؟ فإذا كان الجواب عن هذا عن هذه الماهية وعن كل ما يشاركها هو جواب واحد فهو جنس قريب، وإن كان مختلفا طبعا، لأنه أحيانا لما لاحظنا إحنا في الجسم النامي الشجرة والحصان مع الإنسان، الشجرة مع الإنسان الجسم النامي، الشجرة مع الحصان الحيوان، اختلف الجواب فصار جنسا معي. لاحظ كيف؟ نرجع إلى ما كنا فيه صفحة اسمه 116 ثم الفصل إما قريب وإما بعيد، لأنه لا يخلو من أن يميز النوع عن مشاركه في الجنس القريب أو عن مشاركه في الجنس البعيد. فهمنا ما معنى الجنس القريب وما معنى الجنس البعيد. فإن شاء ميز الفصل، ميز الفصل الماهية عن ما يشاركها في الجنس البعيد فبعيد، وإلا إن ميزها ميز الماهية عن ما يشاركها في الجنس القريب مسألة سهلة. قال فإن ميز الفصل النوع عن المشارك، النوع يعني تمام الماهية واضح، عن المشارك أي مشارك النوع يعني مشارك الماهية في الجنس القريب فقريب، أي فهو فصل قريب كالناطق المميز للإنسان عن مشاركه في الحيوانية مثل الفرس وغيره من مشاركاتها، أو ميز النوع، أو ميز النوع أو ميز الفصل النوع يعني، أو ميز النوع يعني ميز الفصل النوع عن مشاركه في الجنس البعيد فبعيد، كالحساس المميز للإنسان عن مشاركه في الجسم النامي يصبح هذا فصلا بعيدا. والفصل أيضا إما مقوم، الآن هذه قسمة أخرى للفصل، إما مقوم وإما مقسم. لاحظوا الفصل بالنسبة للإنسان مقسم ولا مقوم؟ مقسم. لماذا يقسم الفصل الإنسان؟ يعني الناطق يقسم الإنسان إلى إيش؟ إلى ناطق وغير ناطق؟ مقوم، لأنه جزء ما معنى المقوم؟ هو الجزء في حقيقته، جزء من حقيقته. قبل قليل إحنا تكلمنا عن سوف تأتي يعني. المهم إنه الماهية لها مقومات، إيش يعني لها مقوم؟ تتقوم به، يعني لا تقوم، لا تكون الماهية ماهية الماهية، الماهية ما به الشيء هو هو، يعني ما لا تكون الماهية ماهية إلا به هو ماهية ذلك الشيء، هي الأمور الذاتية، فتتقوم هذه الماهية بذلك تلك الأشياء، صح ولا لا؟ فالإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا كان حيوانا ناطقا. فالناطق والحيوان مقومات للإنسان، واضح؟ طب الجسم مقوم للإنسان؟ لماذا لا؟ طب الجسم هل هو مقوم للحيوان؟ ما هو الحيوان؟ إذا الجسم هل هو مقوم للحيوان ولا غير مقوم؟ مقوم. طيب مقوم الحيوان أليس مقوما للإنسان؟ مش الحيوان مقوم للإنسان؟ ها؟ الحيوان مقوم للإنسان والجسم مقوم للحيوان. إذا مقوم المقوم، مقوم المقوم للشيء، يعني مقوم مقوم للشيء هو مقوم لذلك الشيء، صح؟ يعني جزء الجزء جزء، صح؟ جزء جزء الشيء جزء لذلك الشيء، وهكذا. ما يتم إيه؟ الواجب إلا به فواجب، هذه مسألة أخرى. هذه مسألة أخرى، يعني منطقها قريب لكنها منطقها هي مجرد التركيب، يعني البناء والتركيب، لكن هذه مسألة أخرى. إيش اسمها هذه المسألة في الأصول؟ مسألة تفضل الله. أين كم مسألة من مسألة تقدم في الواجب هي الحكم من أحكام الواجب، كم حكم للواجب جرت في الواجب؟ الأحكام الواضحة. لا بس الأمر موضوع ثاني. هذه مسألة مسألة مقدمة من ضمنها مثلاً إنه الواجب إذا مسك هل تبقى ماذا يبقى بعد مسكه؟ من ضمنها هل الواجب الأمر بالشيء على جهة الوجوب هل هو نهي معظوم فيه ولا لا؟ يعني سبعة على أي حال الفصل أيضا إما مقوم والفصل أيضا يعني قسمة أخرى للفصل قسمة أخرى للفصل إما مقوم أو مقسم إما مقوم أو مقسم كما قال وإذا نسب الفصل إلى ما يميزه إلى ما يميزه أي إلى شيء يميز الفصل ذلك الشيء يميز الفصل مش الفصل إذا نسب الفصل إلى شيء يميز الفصل ذلك الشيء فمقوم لاحظ الناطق بالنسبة للإنسان الناطق يميز الإنسان الناطق هو الفصل يميز ذلك الشيء الذي نسب إليه فهو مقوم لاحظ أي فهو فصل مقوم لذلك الشيء بمعنى أنه داخل في قوامه إيش قوامه يعني بنائه وحقيقته لاحظ قوام الشيء يقول قوام قدها وقوامها يعني قيامها وقوامها بمعنى أنه داخل في قوامه وجزء له وإذا نسب إلى ما يميز عنه شوف ما أحلى التعبير إذا نسب إلى ما يميزه وإذا نسب إلى ما يميز عنه على صيغة المضارع المعروف المضارع المعروف اللي هو المبني للإيه؟ للفاعل أو بسموه في عبارتهم الآن في الكتب المعاصرة يقولون مبني للمعلوم مبني للمعلوم عندكم هذا التعبير هو مبني الطريقة القديمة في التعبير مبني للفاعل أو مبني للفاعل نعم أو الفاعل المعروف يقولون الفاعل المعلوم أو المعروف الآن في الكتب الدارجة عندنا يقولون بناء للمجهول وبناء للمعلوم نعم المبني قال على صيغة المضارع المعروف يعني المعروف فاعله ليس مجهولا فضمير الفاعل يعود إلى الفصل ضمير الفاعل يعود إلى الفصل لاحظ إلى ما يميز عنه يميز الفصل عنه يميز هو يعني عنه يعني يميز الفصل عنه وضمير عنه يعود إلى ما لاحظ وإذا يعني وإذا نسب الفصل إلى كليا يعني أو إلى مفهوم أو إلى شيء يميز الفصل عن ذلك الشيء واضح الكلام كيف بصير يميز الفصل عن ذلك الشيء فمقسم أي فهو فصل مقسم لذلك الشيء بمعنى أنه محصل قسم له هذا معنى المقسم فالناطق إذا نسب إلى ما يميزه كالإنسان يكون مقوما له وإذا نسب إلى ما يميزه ما يميز الإنسان عنه لاحظ كالحيوان يكون مقسما له لأنه إذا نسب إلى الحيوان وانضم إليه انضم إلى الحيوان صار إيه صار قسما وهو إيه الإنسان صار حيوانا ناطقا وهو قسم من الحيوان وكذلك يعني حصل في الحيوان قسما كما قلنا لكم قبل قليل وكذلك النامي إذا نسب إلى ما يميزه أي إلى الجسم النامي يعني النبات يكون مقوما له وإذا نسب إلى ما يميز عنه كالجسم كان مقسما له يعني حصل قسما له والفصل المقوم للعالي يعني فوقاني من الجنس والنوع مقوم للسافل. يعني احنا عندنا هنا ألف تحتها باء وجيم، باء تحتها دال وهاء، وهاء تحتها واو وزاي. واضح؟ لاحظ كيف كل شيء فوق شيء ناقص. لاحظ الآن جيم هي إن ذكرين عندما درسنا في المستوى الأول قلت لكم الفرق بين قسمة الكل إلى الجائي والكلي إلى الجزئيات، تذكرون ذلك؟ قلنا في قسمة الكلي إلى جزئياته كل قسم من الأقسام يحمل المقسم عليه، صح؟ فإحنا نقول مثلا الكلمة الكلمة هي اسم وفعل وحرف. الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة. لاحظ كيف يحمل الاسم على يحمل المقسم على القسم، يحمل المقسم على القسم يخبر به عنه. لكن في قسمة مثلا إذا قلنا الطاولة سطحا وأرجل، هل تستطيع أن تقول السطح طاولة أو الأرجل طاولة؟ لا، لا تستطيع أن تقول ذلك، لأنه لا يحمل الجزء على كله، لا يحمل الكل على أجزائه، لا يحمل الكلي على جزئياته. طيب ماشي. الآن ألف باء وجيم جزئيات في قسمة الكلية إلى الجاري، جزئيات ألف. إذن كل جيم ألف، كل جيم ألف. معنى ذلك أن ألف مقومة للجيم ولا غير مقومة لها؟ ألف مقومة للجيم. يعني مثلا لو الحيوان تحتها إنسان وفرد، وهذا الإنسان تحته مثلا إبل، زائد إلى آخر أو رجل وامرأة أصناف. إحنا هنا في هذه الحالة مثلا زي وعام تشكل أقل، اعتبروها تشكل أقل. لاحظوا زيد الإنسان، الإنسان زيد الإنسان، الإنسان هو عين زيد ولا شاهد الإنسان. الحيوان، الحيوان مقوم للإنسان، إذا شيء أحسن من هيك يعني صار أفضل جوهر جسم مقوم للذات الذي تحتانيه منهما، فالبصر مقاوم للجسم، مقاوم للجسم النامي، والمقاوم للجسم النامي مقاوم للحيوان، وإنما كان كذلك لأن العالية كالجسم مثلا داخل في قوام السافل أي الجسم النامي وجزء له، فيكون العالي مقاوما للسافل، وإذا كان العالي مقاوما للسافل كان مقومه أيضا مقاوما للسافل، لأن مقاوما مقوم، وإذا تقرر هذا فنقول كل فصل يقوم العالي، لاحظ كل فصل يقوم العالي، إذا كان عندنا فصل مثلا يقوم الجسم فهذا يكون ايش؟ يقوم بأفضل شيء، ماشي معنا؟ إذا كان عندنا فصل هنا مثلا زي النادي جسم النادي، الجسم النادي يحصل فصلا حصل قسمة وفصل مقسم للجسم، فهذا مقوم للعالي، صح؟ مقسم للعالي، مقسم للعالي، ماشي، هذا مقسم للعالي، لكنه مقوم لما دونه، يعني هذا مقوم النامي مقوم للشجر مثلا، النامي مقوم للحيوان، صح؟ النامي فصل مقسم للجسم ومقوم للحيوان، فهو مقوم للإنسان، لاحظ، فمقوم العالي مقوم للإنسان، هذا الذي يريدنا، وإذا تقرر هذا فنقول كل فصل يقوم العالي فهو يقوم السافل ولا عكس، يعني وليس كل ما يقوم السافل يقوم العالي بالمعنى اللغوي، فليس يعني العكس هو عكس اللغوي معناه، فليس كل فصل يقوم السافل فهو يقوم العالي، إذ الموجبة الكلية لا تنعكس كلية، نعم تنعكس جزئية، فبعض ما يقوم السافل يقوم العالي، والفصل المقسم بالعكس أي بعكس الفصل المقوم، فكل فصل يقسم السافل يقسم العالي، لاحظ الإنسان، الإنسان الناطق مثلا، الناطق قسم، أو الإنسان اللي هي الناطق مثلا قسمت الحيوان، الناطق قسمت الحيوان، وبالتالي تقسم الجسم النامي وتقسم الجسم وتقسم الجوارح، لاحظ أي بعكس الفصل المقوم، فكل فصل يقسم السافل يقسم العالي، لأن معنى تقسيم السافل تحصيله، لأن معنى تقسيم السافل تحصيله في نوع، وإذا حصل السافل وحصل العالي لا محالة، لكون السافل أخص، لكون السافل أخص، واستلزام وجود الأخص وجود العام، يعني والاستلزام، قال لكون هاي اللام للتعليل، صح؟ لكون السافل أخص واستلزام وجود الأخص وجود العام، يعني كأنه قال لكون السافل أخص والاستلزام والاستلزام وجود الأخص وجود الأعم، فثبتت هذه الموجبة الكلية، وهي كل فصل يقسم السافل يقسم العالي، وقد عرفت أنها لا تنعكس كلية، فليس كل فصل يقسم العالي يقسم السافل، بل تنعكس جزئية، فبعض ما يقسم العالي يقسم السافل. الرابع من الكليات الخاصة، وهو الخارج عن الماهية المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط قولا عربيا، وفي العبارة بحث، لأن قوله الخارج، أنا عارف الموضوع ممل جدا لكن لابد أن نقرأه، لأن قوله الخارج يخرج غير العرب العام من الجنس والفصل والنوع لأنها ليست خارجة عن الماهية، وبقوله فقط يخرج العرب العام لأنه مقول على أفراد حقيقة واحدة وعلى غيرها كما سيجيء، فما عدا الخاصة من الكليات يخرج عن التعريف وانطبق التعريف عليها، يعني على الخاصة، فيكون قول قيد، قوله يعني القيد الذي قال فيه قولا عربيا، مش قال هو في التعريف ايش، الخاصة هو الخارج عن الماهية المقول، يعني الكلي الخارج عن الماهية المقول على ما تحت حقيقة واحدة قولا عربيا، فقولا عربيا يكون ايه؟ مستدركا، مستدركا في المفعول، ايش يعني مستدركا؟ يعني المستدرك. لا ابدا ابدا مش هيك. الواحد بيقول مثلا سالناه ما الف، قال الف هي باء جيم دال، فنقول له دال قولك دال هو مستدرك، قول مستدرك. يعني ايش مستدرك؟ ما في داعي، لا داعي له، لا فائده فيه زياده عن الحاجه. هذا معنى الاستدراك. لاحظ كيف؟ هذا معنى الاستدراك في التعريفات. التعريف لما واحد يعرف التعريف يقول له هذا كلامك مستدرك، هذه الزياده مستدركه، يعني زياده لا فائده فيها. واضح الكلام؟ فلاحظ، نرجع مره ثانيه، الخاصه هو الكلي الخارج، يعني الكلي الخارج عن الماهيه المقول على ما تحت حقيقه واحده فقط. واضح؟ زاد السعد قال قولا عربيا، قولا عربيا. طبعا هذا القول العربي هكذا وجدناها في النسخ، يعني قال وفي العبارة بحث، لأن قوله الخارج، إيش يعني الكلي الخارج؟ ما هو الكلي الخارج عن الماهية؟ يعني الكلي ينقسم إلى قسمين صح؟ ما هما؟ الذاتي والعرضي. ما هو الذاتي؟ الداخل بالماهية، والعرضي الخارج عن الماهية. فهو يقول هو الكلي الخارج عن الماهية، فلماذا يقول بعد ذلك قولا عربيا؟ طب احنا فهمنا، احنا فهمنا من قوله هو الكلي الخارج، عرفنا انه عربي وليس ذاتيا، فيكون قوله عربيا مستدركا، يعني لا داعي له. واضح الكلام؟ لا إلا أن يحمل على أنه، يعني إلا أن يحمل هذا الكلام اللي قوله مستدرك، إلا أن يحمل على أنه ذكر قوله مستدرك، يعني ذكر بعد تمام التعريف في بيان الواقع توضيحا وتبعا للقول بالاحتراز لا للاحتراز. لأنه إحنا إذا تذكرون في لما درسنا المعرفات في السلم قلنا انه نرتب الصفات ونميز بين الذاتي والعربي، مش هيك نعمل؟ ثم نضع الفقه واخط نلغي ما لا نحتاجه، يعني ما يسد مسده شيء اخر نتركه، ثم نرتب الموجود من الاعم الى الاخص وبدون تكرار. تذكرون ذلك، قلنا لا داعي للتكرار، يعني نحذف المكررات. فهنا كأنه أتى بقوله يعني قولا عربيا، فتكون هذه من المكررات. فالمكرر ليس للاحتراز. احنا نأتي بالمعنى الأول لكي نحترز. لكي نحترز. لكن إذا كان مكررا فليس للاحتراز. فقال لبيان الواقع، يعني لزيادة الإيضاح والبيان. وتبعا للقول لا للاحتراز، والصواب حذفه. لاحظ، والصواب حذفه، لأن قوله الخارج مغن عنه، ولعل إثباته سهو وقع من الناس، ولهذا حذف من العرب العام. يعني لما جاء السعد يتكلم عن العرب العام ما قال قولا عربيا، ما قال قولا عربيا. فربما أنه بعض الطلاب وهو يدرس الكتاب كتب فوق يعني الشاعر مثلا المدرس وهو يتكلم قال هو المقول على ماهية هو الخارج والكلية الخارج على الماهية المقول عليها حقيقة واحدة قولا عربيا، فجاءت كلمة قولا عربيا فكتبها الطالب قولا عربيا. هذا يقع كثيرا في النسخ. إذا من اشتغل بكم في تحقيق المخطوطات ونظر في المخطوطات القديمة، كثيرا ما يكتب الطلاب على فوق الأسطر أو على هوامش المخطوطات. لذلك لم ينسب مثل هذا أخطاء الكلام المستدرك أو اللفظ المستدركة لشعب المسلمين رفعة قدره رحمه الله. قالوا لهذا نعم. قال كما قال في تعريفه الخالص من الكليات العرب العام وهو الخارج يعني الكلي الخارج المقول عليها وعلى غيرها. فقوله الخارج يخرج غير الخاصة لأن الخاصة خارج أيضا وما دونها النوع والجنس والفصل ليست خارجة. وقوله وعلى غيرها يعني على الميت وعلى غيرها هذا القيد يخرج الخاصة لأنها مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط صحيح ولا لا؟ خاصة تخص ماهية واحدة. ويحتمل أن يسند إخراج يعني نستطيع أن نسند إخراج النوع والفصل إلى القيد الأخير إلى القيد الأخير وليس إلى القيد الأول. القيد الأول ما هو؟ الخارج. القيد الأول الخارج. العرب العام هو الكلي الخارج. كلمة الخارج قيد أول أخرجنا بها إيه؟ الفصل والنوع صح؟ قال هنا ويحتمل أن يسند إخراج النوع والفصل إلى القيد الأخير. القيد الأخير قوله وعلى غيرها وعلى غيرها يعني يمكن أن نقول إنه خرج بقوله على غيرها النوع والفصل. هذا معنى إسناد إخراج النوع والفصل إلى القيد الأخير. لكن إسناد إخراجها إسناد إخراجها إلى الأول اللي هو قوله الخارج أوفق لخروج الأنواع والأجناس والفصول به مطلقا. نوع والفصل والجنس يخرج فورا من قوله الخارج. طب كيف يمكن أن نسأل نعم في السؤال ويحتمل أن يسند لكن إسناد إخراجهما مش إخراجهما هما النوع الفصل. طيب كيف يخرج بقوله وعلى غيرها يعني هذا القيد الأخير النوع الفصل؟ نعم هل عنده جواب؟ شو بقول ويمكن يعني إسناد الإخراج إخراج النوع والفصل من التعريف إخراجها يعني إخراجها من التعريف. كيف نخرج من التعريف باستعمال القيد الأخير؟ قال يمكن إخراج النوع والفصل بالقيد الأخير اللي هو بقوله وعلى غيرها. النوع والفصل يقالان على حقيقة واحدة أحسن. لكن قال الأوفق إخراجها بقوله الخارج لأنه هذا يخرج رأسا وكل منهما أي من الخاصة والعرض العام ينقسم إلى العرض اللازم والعرض المفارق. تعبتم؟ كملوا ولا ها؟ بس شوية عبد ما على أقل الخارج شخصين تصبروا كمان شوية ماشي؟ اللي عنده نقطة يقول عشان غير والله هذه المادة مملة جدا يعني هذا الفصل من الدراسة اللي كتب المنطق أنا أكرهه لا أحبه لأنه ممل. وكل منهما أي من الخاصة والعرض العام ينقسم إلى العرض اللازم والعرض المفارق. اللازم يعني الذي لا ينفك عن المعية واضح يا أخواني؟ لازم يعني لا يفارقها لا ينفك عنها. والمفارق هو الذي ينفك عنها. وكل واحد من اللازم يعني من العرض اللازم والعرض المفارق ينقسم إلى أقسام. فنقول في التقسيم إن امتنع انفكاكه أي انفكاك كل واحد من الخاصة والعرض العام يعني لاحظ المنقسم الى لازم ومفارق ليس هو فقط العرب العام او الخاصة، بل كل منهما، كل من الخاصة والعرب العام. يعني ما دام عرضا سواء كان خاصة او عرضا عاما فاما ان يكون لازما او مفارقا منفصلا. نعم ممكن. إن امتنع انفكاكه أي انفكاك كل واحد من الخاصة والعرب العام عن الشيء فلازم، إن امتنع انفكاكه. أما بالنظر إلى الماهية، إما بالنظر إما مش أما يعني هذا اللزوم وعدم الانفكاك، إما بالنظر إلى نفس الماهية كالزوجية للأربعة فإنها لازمة بماهية الأربعة، نفس حقيقة الأربعة، نفس حقيقة الأربعة يلزمها الزوجية. طبعا هذا اللزوم هل هو لزوم بين بالمعنى الأخاص ولا بالمعنى الأعام ولا لزوم غير بين؟ لا لحظة، أول شيء لازم البين بالمعنى الأعام ولازم البين بالمعنى الأخاص ولازم غير البين، اسمها ثلاثتها لازم، هذا لازم وهذا لازم وهذا لازم، صح؟ الآن لما تقول أربعة هل يخطر ببالك إنها زوج ولا فرد؟ ملاحظ كيف؟ لا يخطر ببالك. أنت يخطر ببالك؟ تعرف ليش يخطر ببالك؟ لأن الأربعة عندك لا أسألك إياها بطريقة أخرى، هل يمكن أن تحضر الأربعة إلى ذهنك ولا يحضر معها كونها زوجا أو فردا؟ هذا هو، إذا استطعت أن تفك مفهوم الأربعة عن مفهوم الزوجية إذن هي مفارقة. واضح؟ هنا المفارقة هو ليست مفارقة عفوا ليس المفارقة من أي جهة، هي لا تنفك عنها، صحيح لا تنفك عنها، لكنها ليست بين، نعم ليست بين المعنى الأخص، هي بين المعنى العام. إذا استطعت أن تحضر مفهوم الأربعة إلى الذهن ولا يحضر معها الزوجية، هذا هو السؤال. إذا استطعت أن تحضر معنى الأربعة إلى الذهن ولا تحضر معها معنى الزوجية فهو لازم بين بالمعنى العام وليس الأخص، وهذا يمكن، هذا يمكن، يمكن أن تفكر في الأربعة لا على أساس أنها زوج أبدا، بل تفكر فيها على أساس أنها واحد وواحد وواحد وواحد، أو أنها ثلاثة وواحد مثلا، تفكر في الأربعة من هذه الزاوية فلا يخطر في بالك كونها زوجة. بعدين الذي الزوجية والأربعة، إذا قلنا إنه الزوجية لازمة للأربعة لزوما بينا بالمعنى الأخر، سيكون معنى الأربعة على ذلك عدد مكون من زوجين، إذا كان معنى الأربعة هو عدد مركب أو مكون من زوجين فهنا الزوجية تكون جزء مفهوم الأربعة ولا تنفك عنها كلما حضرت الزوجة، تكون لازمة بين المعنى العام بالمعنى الأخص، ولكن هذا ليس هو مفهوم الأربعة. نعم لا دلالة لزومية، بعض المنطقيون المتعصبون يعني الذين يعني اشترطوا لزوم البين بالمعنى الأخص، قلنا هذا المذهب الحقيقة مرجوح، مرجوح الأحسن منه قول الإمام الرازي البين والسعد أحسن من ذلك، يعني قال إنه الأوفق لكلام الناس والمباحثات بين الناس هو أن نستعمل العرف أيضا، دلالات عرفية، لأن عندما نتكلم بعد نستعمل التعابير المجازية ونستعمل دلالات عرفية وغير ذلك، نعم فهذا أوفق. إذا كالزوجية للأربعة فإنها لازمة لماهية الأربعة، المهم أنه هنا يريد أن يميز بين اللازم الذهني واللازم الخارجي. اللازم مما هي من حيث ما هي في الذهن بصرف النظر عن الخارج. لاحظ الأربع الزوجية لازمة للأربعة ذهنا وخارجا، ولكن هو لا يريد اعتبار الخارج هنا، يريد اعتبار الذهن، لأن الماهيات في الأذهان. واضح؟ فقال كالزوجية الأربعة فإنها لازمة لماهية الأربعة، أو بالنظر، مش قال إما بالنظر إلى الماهية أو بالنظر إلى الوجود الخارجي، يعني كالسواد الحبشي فإنه لازم لوجود الحبشي وشخصه لا لماهيته. إذ ماهيته هي الإنسان، إذ ماهيته الإنسان والسواد لا يلزمه، بل ينفك عنه، بل ينفك عنه، يعني في الذهن السواد منفك عن الإنسان. ثم اللازم سواء كان لازم الماهية أو لازم الوجود. لاحظ اللازم سواء كان لازم، أنت ممكن تعملوها الآن أقسام في البيت، تعملوها شجرة. أول شيء العرض الخاصة والعرض العام، كل منهما ينقسم إلى لازم ومفارق، وكل منهما الآن واللازم عفوا اللازم سواء كان لازم الماهية أو لازم الوجود، كلاهما إما أن يكون لازما بينا بالمعنى الأخص، أو لازما بينا بالمعنى الأعم، أو لازما غيره. لاحظ مع كونه لازما ولا ينفك أبدا قد لا يكون بينا، لا بحاجة إلى دليل حتى تثبت الملازمة. يعني قد أدعي أنا مثلا أن ألف تلزمها باء لزوما، لا لزوما لا يمكن أن تفك عنه، فتقول لي كيف ذلك؟ فأقول لك هذا هو البرهان، هذا هو الدليل. فلاحظ بيّنت لك الملازمة بالدليل. واضح الكلام؟ فإذا ليس معنى كونه لازما أنه يجب أن يكون بينا. ها؟ فإنه لازم لوجود الحبشي عند النص وشخصه، وشخصه يعني تشخصه. نعم لا لماهيته، إذ ماهيته الإنسان. طيب ثم اللازم سواء كان لازم الماهية أو لازم الوجود، إما بين وهو الذي لا يلزم تصوره من تصور الملزوم، يعني فقط متزوم فقط ككون الاثنين ضعف الواحد، فإنه لازم يلزم من تصور الاثنين فقط تصوره، لأن من أدرك الاثنين أدرك أنهما ضعف الواحد، وهذا هو اللزوم البين بالمعنى الأخص المعتبر في الدلالة الالتزامية عند المحققين. طبعا هذا تكلمنا عنه بما يكفي في مرة. قال أو يلزم، يعني سواء كان كذلك أو يلزم من تصورهما، سواء كان بينا أو يلزم من تصورهما اللي هما أي تصور اللازم والملزوم، الجزم ما إعرابها؟ قال فاعل يلزم المقدر. ليش مقدر؟ لماذا مقدر؟ لأن السعد لم يذكر عبارة المصنف اللي هي موجودة بين قوسين. إيش قال السعد؟ ثم اللازم، اقرأوا معاي بين القوسين فقط، ثم اللازم بين يلزم تصوره من تصور الملزوم أو من تصورهما الجزم. هيك عبارة السعد، ما هو يعني بدفع فلوس لما بكتب، عارف كيف؟ فيعني كل كلمة حقها فلوس، ما بيجي كلمة هيك. فخلص ما دام يمكن تقديره وفهمه فلا يأتي ب. واضح؟ أحيانا الواحد يكون يقرأ في بحث مثلا لبعض العلماء، يكون كاتب بسطر أو سطرين، تتمنى أن يكون قد تكلم بكلام أصيب، لكن لو أنك كنت لك سطر أو سطرين فعلا وتبحث يعني تتعب جدا وأنت تبحث حتى تجد يعني جوابا، وأحيانا يكون شافيا وأحيانا لا يكون شافيا، يعني سبحان الله العلم. ف فإذا أردتم أن تكتبوا اكتبوا لتفهم، اكتبوا لمبتدئ، يعني كأنكم تؤلفون للمبتدئ، كأنكم تتكلمون مع إنسان مبتدئ. كيف أنت فهمت المسألة؟ فهمها للآخرين كما فهمتها أنت. عندما تكتب لا تتكل على ذكاء من سيأتي بعدها، لأنه قد يأتي بعدنا أناس أذكى منا، وقد يأتي بعدنا أناس أغبى منا، فهم كانوا يكتبون لا أدري. يعني بعض العلماء عندما تقرأ لهم يبسطون الكلام ويوضحونه ويشرحونه، وهذا هؤلاء نوازل على فكرة، نوازل منهم الإمام الغزالي رحمه الله مثلا شارح، الإنسان يستطيع أن يبسط الكلام ويبينه ويعمق المعاني في نفس الفاظ، لكن هذا ندرة من العلماء. أما واحد يكتب مثل مثلا ابن الحاجز، يعني الحاجز بيقول لو هو نفسه قرأ ما كتب لما فهم ما كتب، يعني بحنا يعني ما هذا البيضاوي. البيضاوي كتابه صعب ليس في الأصول فقط، يعني أصول في عبارات في أصول البيضاوي اختلفوا فيها على ماذا هو ماذا أراد منها، ونفس الشيء كتابه في علم الكلام، ونفس الشيء في التفسير وغير ذلك. إذا يعني رحمه الله جميعا، كل له جهده. كتاب تفسير البيضاوي من أعظم التفاسير، إن لم يكن أعظم التفاسير الموجودة على الإطلاق، لأنه هو مقرر عند يعني على وجازة لفظه، جمع تقريبا معظم ما قيل في التفاسير الأخرى، وإن كان أحيانا يختار اختيارا ليس هو الاختيار الأقوى والأرجح، أحيانا يختار اختيار يعني عند التحقيق في المسألة تجده خلاف الراجح، ولكن يكون القول الآخر اللي هو المرجوح عنده والراجح عند البحث والتحقيق مذكورا في ثنايا أو وطريقة البيضاوي أنه يقدر ما يختار في المعنى. وتفسير أبي سعود طبعا تفسير عظيم جدا جدا جدا، تفسير رائع. إذا فاعل يلزم المقدر، أي لازم تبين، يطلق بالاشتراك على ما يلزم تصوره من تصور الملزوم فقط وهو اللزوم البين بالمعنى الأخص، وعلى ما يلزم من تصور اللازم والملزوم، يعني مع جزم العقل باللزوم بينهما كالانقسام بمساواة. طبعا هذا كلام درسناه كثيرا، كالانقسام بمتساويين للأربعة، فإنه لا يلزم من تصور الأربعة فقط تصور الانقسام، لكن يلزم من تصور الأربعة وتصور الانقسام جزم العقل باللزوم بينهما، يعني بأن الأربعة منقسمة إلى متساويين، وهذا هو اللزوم البين بالمعنى العام. وفي كفايته ليكون الالتزام مقبولا اختلاف، واضح؟ يعني هل هو كاف في الدلالة اللزومية ولا لا؟ في ذلك اختلاف. قال والمحققون على أنه غير كاف، والمعتبر هو اللزوم البين بالمعنى الأخص كما ذكرنا سابقا، يعني عندما درسنا الدلالة. شوف شرنوبي في واحد نزل تحت الدوار قوله والمحققون، قال سبق لنا في مبحث الدلالات أن التحقيق خلافه، يعني خلاف ما ينسبونه إلى المحققين، وأنه يكفي اللزوم البين بالمعنى العام بالأولى من اللزوم العرفي المعتبر عند المصنف وغيره من المنصفين. لا هي المنصفين، هي المنصفين. يعني فعلا المنصف قال أو غير بين بالرفع عطف على قوله بين، أي اللازم إما بين وهو ما ذكرنا، وإما غير بين وهو بخلافه، أي بخلاف البين، وإلا عطف على قوله إن امتنع انفكاكه واضح والكلام واضح ومفهوم ولا نشرح؟ أي وإن امتنع وإن لم يمتنع انفكاكه عن الشيء بأن كان، يعني وإلا إيش يعني وإلا؟ بده يخالف الحكم الذي أثبته أولا. قال إن لم يمتنع انفكاكه فلازم، واللازم قسمه إلى بين وغير بين، صح؟ والبين قسمه إلى بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. الآن الكلام في إن لم يمتنع إن لم يمتنع انفكاكه عن الشيء، إن امتنع انفكاكه، أي وإن لم يمتنع انفكاكه عن الشيء بأن كان، عفوا على امتنع انفكاكه، إن لم يمتنع انفكاكه يعني أمكن انفكاكه بأن كان جائز الانفكاك عنه فعرب مفارق، والعرب المفارق إما أن يدوم للمعروض كالفقر الدائم، الفقر هذا مش الفقر بالفلوس، فقر بالمال، هذا الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، احتياج الفقر إلى الله، هذا الفقر إلى الله فقر دائم وهو عرض دائم لا ينفك أبدا عن المخلوق أبدا، فقر دائم. عفوا الفقر إلى الله لازم لا يخالف، هو عرض والعرض المفارق إما أن يدوم، هو مفارق مفارق نعم المفارق إلى مخرج بينك وبين شخص آخر اسمه المجيد تركي، المفارقة في الذهن، اللزوم لزوم الماهية في الذهن، هل يلزم الافتقار للمخلوق في الذهن؟ وين اللزوم هذا؟ بين ولا غير بين ولا مسائل هذا النوع؟ طيب بين صحيح. ليش هو حاط اللازم حاطه على العرب المفارق؟ ايوه ما في الافتقار لغير الله، هو في افتقار لغير الله على المجال طيب أنتم فهمتم المسألة؟ خلص ما الافتقار لغير الله بمعنى احتياج إنسان إلى إنسان آخر، احتياج مخلوق إلى مخلوق، هذا الافتقار في الحقيقة افتقار مجازي، ليس افتقار لأنه لا فاعل في الوجود إلا الله، لا فاعل في الوجود إلا الله. أما الافتقار نعم بالمعنى الافتقار إلى الله فهذا كيف يفارق؟ لا يفارق نعم، كالفقر الدائم ايوه يدوم، قال دام عليه الفقر يعني او يزول عنه بسرعه كحمره الوجل كحمره الخجل وصفره الوجل او بطل الشباب والشيب، انا مش عارف الشيب هذا كيف يعني بطيء، يعني الشباب يزول بسرعه ببطء نعم، لكن الشباب كيف يزول ببطء؟ ضاربين أمثلة إنه شباب شيب السيدة زليخاء قال على القول بأن تزوجها سيدنا يوسف عليه السلام زال عنها فرجعت شابة، أو قال الخضر عليه السلام إنه كل 120 سنة يعود شابا، يعني أمثلة غريبة، يعني إحنا ممكن أن نأتي بأمثلة أوضح بكثير من هذا، يعني عرض يفارق، يعني يفارق للمعروف. معروف في الذهن، ولكنه لازم يعني لازم له يا رب يدوم عليه، يدوم عليه، أو أنه يزول عنه بسرعة، أو أنه مثلا يزول عنه ببطء. سواد الشعر، سواد الشعر يزول ببطء. مثلا لو قال سواد الشعر ليش قال الشيء هو؟ الشباب يزول ببطء. كيف بياضه يعني يزول يعني المقابل يعني الى اين هذا على اي حال فكروا بامثله تجدون امثله كثيره جدا غير هذه التي قالها. فان قيل العرض العام المعرض المفارق كيف يدوم، لانه لو كان دائما لم يكن مفارقا ليس صحيحا. سوف ندرس الموجهات ان شاء الله انه الضروره تقتضي تقضي الدوام. يعني إذا قلنا كل ألف باء بالضرورة فكل ألف باء دائما ما دام بالضرورة، ما دام بالضرورة إيش يعني الضرورة؟ الوجوب العقلي. ما دام ثبتت باء لألف وجوبا عقليا فلا تنفك عنها فهي دائمة لها. إذن فالضرورة تقضي الدوام، لكن الدوام لا يقضي الضرورة لأن الضرورة أخص. ما حد إذا ثبت العام لم يثبت الأخص، لكن إذا ثبت الأخص ثبت العام. قال المراد بالمفارق، العرض المفارق، المفارق بحسب الإمكان سواء وقعت المفارقة بالفعل أو لم تقع. من من أعم الإمكان ولا الفعل؟ إيش يعني فعلية النسبة؟ إيش يعني فعلية النسبة؟ فعلية النسبة يعني تحققها ولو في لحظة. يعني نقول أن كل إنسان متنفس بالفعل، كل إنسان متنفس بالفعل. ما معنى متنفس؟ يعني لو أخذ لحظة نفس، لو مرة واحد تنفس هو ثبت على ثبت له ثبتت تلك النسبة، وقعت تلك النسبة إنه تنفس. وكل إنسان غير متنفس أيضا ليس بمتنفس بالفعل. لاحظ إذا فعلية النسبة هو أن يثبت المحمول للموضوع ولو في لحظة. إذا لاحظ من أخف من أعم، إمكان النسبة ولا وقوعها بالفعل؟ كان النسبة عام، لأنه إن كانها تبقى ممكنة وقعت أو لم تقع، لكن إذا وقعت فهي وقوعها أخص. ولذلك سوف ندرس في الموجهات حالة فعلية النسبة الموجهة التي تكون فيها النسبة متحققة بالفعل، اسمها القضية المطلقة العامة. المطلقة العامة أخص من الممكن العام، من الممكن العام، الممكن العام دائما عام. قال المراد بالمفارق، المفارق بحسب الإمكان سواء كانت المفارق، سواء وقعت المفارقة بالفعل أو لم تقع أصلا، فالدوام بحسب الواقع لا ينافي المفارقة بحسب الإمكان. شوف ما أحلى هذا الجملة، الدوام بحسب الواقع لا يفارق إيه؟ لا ينافي. يعني إنسان بقي طول عمره، طول عمره، طوال عمره بقي إيه؟ فقيرا، فقيرا بمعنى لا مال عنده، هل ينافي هذا الدوام؟ هل ينافي إمكان كونه أن يصبح غنيا في لحظة؟ لا ينافي. فالإيه؟ إيه العبارة؟ الدوام بحسب الواقع فعلية النسبة، يعني لا ينافي المفارقة بحسب الإمكان. نعم نعم، يجب أن ننتهي من الصور إن شاء الله في المرة القادمة، بل شرعنا أيضا في مقدمة التطبيقات إن شاء الله. خلاص نتوقف إلى هذا القدر، وقرأنا قدرا جيدا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك. التفسير البيضاوي فأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول المحشون يقول هذه الآية هاتان الآيتان ميزان للإنسان الذي يريد أن يعرف نفسه هل هو من أهل الجنة أو من أهل الجنة. فأما من طغى وآثر هنالك احتباس بكلون الاحتباس اللي درسناه في السنة فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فلم يطغى ولم يؤثر الحياة الدنيا فإن الجنة هي المأوى. في المقابل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فلم يخشى مقام ربه ولم ينهى النفس عن الهوى. والطغيان تعرفون الطغيان والتجاوز والحد والوصول إلى يعني الكفر والكلام كان طويل وكثير وجميل جدا. يعني هذا الواحد يجي يعني يبقى ساعة وهو يتكلم فيها، لكن في ملاحظة في قوله وآثر، لما قال وآثر الحياة الدنيا احنا نستعمل كلمة آثر، مين أقوى آثر ولا فضل؟ لا آثر، الأثر والآثار والأثر والأثارة والمأثرة والأخي هي ما يبقى، يعني يبقى له أثر ويبقى فترة طويلة، فهو أقوى بكثير من التفضيل. فآثر أقوى بكثير من فضل، لكن كلا فضل وآثر في اللغة يأتي معها فضل شيئا على شيء وآثر شيئا على شيء آخر. لما قال وآثر الحياة الدنيا ولم يذكر آثرها، هي آثرها على إيه؟ على الآخرة، لكن لم يذكر الآخرة. لماذا لم يذكر الآخرة؟ النكتة هنا في عدم ذكر الآخرة. الكلام عن ماذا؟ هو الكلام عن هذا الإنسان الكافر. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ولم يقل على الآخرة، لم يذكرها أصلا، فما النكتة البلاغية هنا في الحرف؟ آثر يعني فضل الحياة الدنيا لكن ما قال على الآخرة، فحذف كلمة الآخرة. لماذا تركها؟ لأنها منسية، إشارة إلى أنها منسية عنده أصلا الآخرة. أما من طغى وآثر الحياة الدنيا على ما قال على الآخرة، لأنه هي ليست في حسابه أصلا ولا تخطر له على بال. هذا جزاؤه، فإن الجحيم هي المأوى، ليس له مأوى سواه. الجحيم المعاني هذا لأن هناك ما آثر حياة الدنيا أيضا، يعني كنا سوري ويؤمن بالآخرة. طبعا هنالك لا ما في آثر، هنالك من يؤثر الحياة الدنيا و المؤمن يعمل، لا لكن يعني يعمل للدنيا والآخرة. ممكن المؤمن يعمل للدنيا والآخرة مثل بعض الصحابة والكبار وحتى بعض العلماء وغيرهم، يعني أصبحوا أبرياء جدا جدا جدا. وقال الزوجة من زوجات عبد الرحمن بن عوف، الزوجة الواحدة، الزوجات لها مجموع الزوجات لهن كان الفرائض ثمن لهن الثمن، ما هي إلو أولاد إلهن الثمن مجموع الزوجات.